يلبس بالاسم انسى. وين وين وين راجعه يلبس بالاسم انسان، وين راجعه يلتحت التبن تعبان. انا شوفك انت شوفك ما كان بالحسبان، يلطاير بجانح ملاك وداخلك شيطان. روحي يا حرباي العبي عغارب الالوان، روحي عنكبوت انصبي لا غاري هالخيطة. انا صقر قلبي صخر ما تنهش الغربة، انا صقر قلبي صخر ما تنهش الغربان، قاس اللحم مر الطعم ما تاكل النيران. يلعلمك صاد البشر أعمى البصر غلطان، ترى ما علمك تمشي بحذر مشاك على العميان. يلعلمك صاد البشر أعمى البصر غلطة، ما علمك تمشي بحذر مشياك على العمياء. لو ترجع تصومي دهر أو تطلب الغفران، لا تتعبي أنا مو أنا غلطان بالعنوان. من برا ورد مزهرة عود غصن البان، من برا ورد مزهرة عود غصن البان، جواك شوك مصبر وهم بزماني كان. هاد النهاية هاد النهاية وكل وضيع نهايته خسران، أما أنا حان الربيع يعانق الأغصان، أما أنا حان الربيع يعانق الأغصان. Oh,